يعني يقعد يكتب فيها كده قيمه مثلا كشكول 100 ورق. لو واحد حب ينسخ لنفسه نسخه يغيب اسبوع ينقل في الكلام، من الاولى بقى بالوقت والحاجه اليه؟ الذي ينسخ بلا عقل ولا الذي يصنف ويرتب الادله؟ لا شك ان الذي يصنف ويرتب الادله محتاج الى وقت، ومع ذلك كان كالسيل الهادر اذا كتب او تكلم. جاءه رجل ملحد وصنف قصيده يعترض فيها على القضاء والقدر، ويقول فيها السؤال: الظالم الخبيث اذا كتب الله عليه المعصيه فلم يعذبه. وجاب الرجل وكتب تائيه، يعني ابيات شعر مختومه بحرف التاء، سميت تائيه لذلك، وقالها الشيخ الاسلام ابن تيميه. وهذا الرجل زعم ان هو نصراني واحتار في القضاء والقدر وعايز حد يشفيه، وبداها بالبيت المعروف: ايا علماء الدين ذمي دينكم، يعني جاءكم من استفتيكم مش عارف في القضاء والقدر، حد زي كده. لكن المقطع الاول هو: ايا علماء الدين ذمي دينكم. فالشيخ الاسلام ابن تيميه جالس والرجل عم يقرا قصيده وكلها اعتراضات على الله عز وجل. قال الذين حضروا هذه الواقعه وهم كثره، منهم من صنف في مناقب شيخ الاسلام، قال: فاعتدل شيخ الاسلام في جلسته وخنى رجله ورد عليه بمئة بيت على الوزن والقصيد. ممكن الواحد يكتب شعر جميل ويسبح في الخيال ويساعده الخيال، لكن الشعر العلمي صعب. الشعر العلمي اللي انت عايز تنظم فيه قواعد شرعية في قوالب شعرية صعب. أسبيل رد على هذا الرجل وسميت التائية ولها شرح مختصر. حياة شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب حافل. علمتم الآن لماذا خص المبتدعة جل هجومين على شيخ الإسلام؟ لأنه هو الذي فلهم وكسر شوكتهم وأظهر زغلهم. وصلته فتوى إن رجل بيشتم الرسول عليه الصلاة والسلام. ما حكم الدين في من سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فجلس وكتب كتابا هو الآن مطبوع في مجلد 600 صفحة اسمه: الصارم المسلول على شاتم الرسول. تقلب كفيك عجبا من كثرة استحضاره لكلام العلماء فقط. ده تعبير عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعظم أجوبته كله. رأى فخر الدين الرازي عمل التقديس رد عليه 11 مجلد درء تعارض العقل والنقل. فاتى على بنيرين من القواعد، حتى قال ابن القيم: لم يطرق سمع العالم كتاب مثله. الحلي الشيعي تهجم على الصحابة وأنهم أخذوا الخلافة من علي، والرسول عليه الصلاة والسلام نص على خلافة علي بنص جلي. فجاء الصحابة فكتموا وماتوا على النفاق. وإذ جاء بالأدلة بقى اللي تثبت إن علي هو الأولى بالخلافة من أبي بكر، الصحابة كتموا. فرد عليه في 9 مجلدات كتاب منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، وأتى بنيانهم من القواعد وسند كل شبهة أوردوها بصحيح النقل وصريح العقل. هذا الرجل له علينا جميعا منا. كل الجماعات الإسلامية الموجودة الآن على الساحة استفادت من فكر شيخ الإسلام ابن تيمية. ليست هناك جماعة على وجه الأرض تنسب إلى أهل السنة والجماعة من قريب أو من بعيد إلا وشيخ الإسلام ابن تيمية معظم لديها. لذلك ظن بعض الجهلة أن شيخ الإسلام ابن تيمية هو سبب التطرف، فقال: مطلوب أحمد ابن تيمية حيا أو ميتا. ولا يعلم الجاهل أنه مات منذ أكثر من 700 سنة. مطلوب حيا أو ميتا، ويستحسن حيا عشان الاستجواب. ليه؟ لأن كل الجماعات هذه رجعت إلى دين الله عز وجل كما كان بفضل كتابات الرجل وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله. سيرة شيخ الإسلام سيرة مبهرة، أنصح كل طلاب علم أن يقتلوها. وليس للرجل ترجمة واحدة، الذي وقفت عليه وهو قليل نحو 30 ترجمة لشيخ الإسلام ابن تيمية ما بين مجلد كبير ومجيلد لطيف، تقرأ حياة الرجل وتترسم خطاه، ولا زالت السيرة العملية السيرة العلمية لعلماء المسلمين هي ذات كل الباحثين. إذا شعرت بفتور في الطلب اقرأ سير هؤلاء، تشحد من همتك وتعلم أن شرف الإنسان بقدر ما ترك من الحق بين الناس، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، فذكر منها علم ينتفع به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سأكمل الكلام عن حياة شيخ الإسلام ابن تيمية وعن الدروس المستفادة من بعض مواقفه حتى نستفيدها ونتمثل بها في واقعنا. وبالنسبة للأسئلة اللي كان مزمع الجواب عنها هذا اليوم إن شاء الله، احنا سنعقد لها مجلس خاص في مسجد عبد الرحمن يوم الخميس القادم إن شاء الله بعد صلاة المغرب. قبل أن أدخل في الدروس المستفادة من حياة شيخ الإسلام رحمه الله، أريد أن أقول أن جنازة شيخ الإسلام ابن تيمية كانت من أحفل الجنازات التي شهدها العصر، لدرجة أن كل الذين أرخوا شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا لم تعرف جنازة فيها كثرة بعد الإمام أحمد مثل جنازة ابن تيمية. وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول للمبتدعة: بيننا وبينكم شهود الجنائز، بيننا وبينكم شهود الجنائز، لأن حضور الجنازة إنما تكون بوازع الحب المحض، لكن في الدنيا ممكن الإنسان يعني يذهب لإنسان يكرهه لأنه عنده مصلحة أو خايف منه. والمثل اللي إحنا بيذكره العوام يقول لك: مات حمار العمدة الكل راح يعزي، مات العمدة ولا واحد راح. ليه؟ لأن هو المطلوب رضا العمدة، فرضا العمدة لما يشوف في السرادق كل الجماعة دين إيه يمصمصوا رحمة عن الجحش المذكور، لكن العمدة ما يهمهمش. طب مات العمدة انتهى الأمر. لما تجد الجنازة حافلة تعلم ان هذا الرجل ميت كان طيب الذكر ورجل له مآثر ومناقب. ما اقول انه من اهل الجنة بقى طالما الناس طلعت وراه وحبيته وبتاعه، وإلا يعني فهناك مثلا الجنازة مثلا جمال عبد الناصر كان فيها ملايين وناس انتحر بلاش عشان زعلوش. جنازة عبد الحليم حافظ نظر الشباب، وفي بنات راموا نفسهم بالبلكون في الإسكندرية في ميامي ومش عارف راموا نفسهم بالبلكون حزنا على العندليب. طب ده بقى يعني نعمله ايه ده؟ هل وبعدين بعد ما دخل المهم الجنازة كل واحد خد التسجيل، وده خد مش عارف اغنية معرفش ايه، وده الثاني خد نار، والثاني خد مش عارف ايه، ورايحين بقى ايه قاعدين الراجل جوه في حاله مش عارفين ايه اللي بيحصل له، وهم قاعدين بقى يعيطوا على الايه على الاغاني بتاعت. يعني شوف الشر المستطير، يعني حتى في المقابر ياخدوا التسجيلات وكل واحد بقى يرغب الطريق وعمال يسمعوه اغاني مش بقى يقولوا بقى ولا بتاع، اذا كان يجوز حتى مشكله. فاحنا بنقول ان الرجل المتظاهر في حياته بالكتاب والسنه اللي ظاهره الاستقامه، الحشد الحاشد وراه يدل على ان ده من حسن الخاتمه. حشد الحاشد وراه رجل متظاهر بالكتاب والسنه، الله اعلم باطنه كان شكله ايه، او كان بيدعو في الناس عشان يقال عالم، ولا كان هو طيب الذكر، وإلا ففي بعض العلماء وبعض المصلحين لم يمشي في جنازتهم إلا واحد أو اثنين. يعني حسن البنا رحمه الله كما يذكرون في ترجمته لم يمكن أحد أن يمشي وراءه إلا أبوه الشيخ عبد الرحمن البنا رحمه الله. على فكرة والد الشيخ حسن البنا اللي هو الشيخ عبد الرحمن البنا كان رجل مشتهر بالحديث، والحقيقة هذا الرجل لا يعرفه أحد، وهو أفضل من ابنه بالنسبة لخدمة العلوم الشرعية، أفضل من ابنه لأنه عمل جبار فعلا، ظل فيه 25 سنة، وهو كتاب الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد ابن حنبل الشيباني 25 مجلد، رتب مسند الإمام أحمد على الأبواب الفقهية. مسند أحمد ده كل الصيد في جوف الفرس، طريقته ان يجيب مثلا ابو بكر الصديق الاول، وبعدين يجيب كل احاديث ابو بكر على بعضها، الطهاره على الزكاه على الصلاه كل احاديث على بعضها، وبعدين مسند عمر ومسند عثمان وعلي، حتى ياخذ تمام العشره، وبعدين يدخل على العبادلة، وبعدين على ابي هريره وعلى امهات المؤمنين وعلى المقلين من الصحابه وعلى امهات المؤمنين. المهم بقى ان كل مسند صحابي فيه احاديث متشابهه، يعني مثلا احاديث توضأوا مما مست النار، تلاقي فيه عن ابي بكر، تلاقي فيه عن عمر، تلاقي عن ابي هريره، عن مسعود، وعن جابر، وعن فلان وفلان، فيجمع كل الحديث من مسانيده يحطها في باب واحد، باب الوضوء مما مست النار. مهم عمل جبار معجز لا يعلمه الا اهل العلم. فهو لما قتل للشيخ حسن البنا رحمه الله فلم يسمح ان يمشي في جنازته الا مثلا ابوه واحد او اثنين او ثلاثه. انا بقى يعني احنا هنحط عبد الحليم حافظ ولا ام كلثوم بالنونه وامام مثلا واحد ما مشيش في جنازته غير واحد او اثنين، لا، احنا بنقول الضابط أن يكون الرجل متظاهرا بالكتاب والسنة، عاملا لها، منافحا عنها. لما تشوف الحشد الحاشد في جنازته ثم تعرف أن هي من علامات حسن خاتمة. فالإمام أحمد رحمه الله كان يقول بيننا وبينكم شهود الجنائز، لأن كل إنسان بيندفع المشهد الجنازة بدافع ذاتي. ليه؟ لأن راحت الهيمنة، يعني حتى أشار إليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعن، فقال عبد الله بن عمر يعني اذهب الى عائشه واستاذنها وقل لها عمر ولا تقل لها امير المؤمنين عمر فاني لست الان بامير، قل لها عمر يستاذنك ان يدفن مع صاحبيه. فلما ذهب عبد الله بن عمر يقول هذا، فعائشه قالت والله اني يعني كنت اعددت هذا القبر لنفسي لكني اوثر به عمر. فقال له عمر بن الخطاب يا بني اذا انا مت استاذنها مره اخرى، ليه؟ حتى لا يغلبها الحياء وهو حي، او قد يمنعها هيبه السلطان. فهو الان بعد ما مات وانتهت القصه وخلاص كل واحد راح لحاله، يوم يستاذنها مره ثانيه يوم يظهر رايها الحقيقي، هل يدفن مع صاحبيه ام لا؟ فالمهم ان الجنائز هذه من العلامات، ان استقبال الناس من العلامات على ان هذا الرجل كان طيب الذكر، لكن بالشرط الذي ذكرناه. ذكر المترجمون لشيخ سامي بن تيمية أن الذين حضروا جنازته نافوا، يعني زادوا على 500,000، يعني نصف مليون، وحضروا النساء فزدنا على 15,000. طبعا لما تقرأ شيء في كتب المؤرخين لا تجعل حجة شرعية، ما يجيش واحد يقول ده ابن قدامة الحنبلي أو ابن عبد الهادي ابن قدامة الحنبلي لما ترجم لابن تيمية قال ان كان في 15,000 واحده كانوا في جنازه ابن تيميه، اذا هذا يدل على جواز ان النساء يمشوا ورا الايه الميت. لا، اوعى تاخذ الاحكام الفقهيه من كتب المؤرخين، لان المؤرخ بيحكي زي ما انا مثلا اقول هو بينما كنت امشي فوجدت جنازه فسرت فيها فاذا بهم يذبحون كبشا تحت النعش. هل هذا معنى ان انا باقر ذبح ان الكبش تحت النعش؟ ده مجرد حكايه وصف فقط لا غير، ما فيهاش محاكمه شرعيه، وبيخطئ كثير من الناس عندما يستل احكام شرعيه من هذا الوصف. فلما تشوف بقى 500,000 و15,000 واحدة طالعين لابن تيمية، والذين ما استطاعوا الحضور لبعدان البلدان كثر جدا، حتى قيل ان صلوا عليه صلاة الغائب اكثر من 150 مرة. وكان شيخ الاسلام رحمه الله كان بيختم القرآن على طول في اخر حياته، فوصل الى اخر اقتربت الا المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر، ومات فاكملوا الختمة وهو مسجع، وهو لسه يعني قبل ان يدفنوه اكملوا عليه الختمه. وده يعني على راي بعض اهل العلم ان يجوز قراءه القران على الاموات، على يعني خلاف سنفصل ان شاء الله، لان هذا احد الاسئله اللي كانت مطروحه. المواقف المستفاده من ترجمه شيخ الاسلام، اول موقف يلفت النظر انه لما دخل السجن غير اهل الحبس، مع ان الظروف النفسيه للسجين قد لا تؤهله ان يكون منطلق، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية كان رجلا فرغ حياته كلها للإسلام، ولعلكم ما تعلمون أنه لم يكن متزوجا. شيخ الإسلام لم يكن متزوجا، وكان برا بأمه جدا. وجمعت بعض وقد نشرها رجل باحث في رسالة، وهي رسائل شيخ الإسلام لوالدته. كان يبعث لها جوابات دايما تبعث له، يعني مثلا توصين هو بقى يعني أسخف شوية وبلاش كده وبتاع، ولحد ما هيفضل مثلا في السجن وكده. فتشوف بقى رد شيخ الإسلام على أمه كان رد رفيق جدا. يعني العاقبة المستقيم، وأن المحسنين ده وضعهم كذا، وأن الله عز وجل يعني أناط به الرد على المبتدع، وأنه لا يستطيع أن يتخلى ويتمنى دعواتها، وهو موفق لدعواتها، وكلام هذا القبيل اللي هو يدغدغ عواطف أي أم. فكان برا جدا بوالدته مع قيامه بحق الإسلام وحق المسلمين في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلم يكن حياته حياة سخية ولا حياة رطبة عشان يزعل عليها. تعرف ايه اللي بيكسر الانسان عن قول كلمة الحق وعن صبر عن المحن؟ ان هو بيكون في الخارج متعود على حياة معينة، متعود ان هو ينام ويتغطى ببطانية كويسة ويشغل الدفاية ولا مش عارف شغل ايه، ويأكل الاكل كويس ومغسول وبتاع. لما بيدخل بقى السجن اذا به ينام على البلاط، وبعدين نفسه ياخد راحته يبص لبرا يشوف الخلق مش شايف غير خرم الباب، وخرم الباب قد لا يسعفه. المهم ان يحس بوحشة وحزن وعدم انس، فده يخليه يضعف لما يبتدي يسوموه. ليه؟ لان هو ما يستحملش كده، ابن عز وما يستحملش البهدل. لا ينتصر الدين بامثال هؤلاء، لابد الانسان يوطن نفسه. الامام احمد لما عمه راح له وقال يا احمد قلها كما قالها الناس واسترح، قالها اساطين العلماء، مخلوق مخلوق. حتى قيل لبعض العلماء وجابوه عشان يسألوه عن فتن خلق القرآن، قال له ما تقول أمخلوق؟ قال إياي تعني؟ قال نعم، قال مخلوق. شوف هو لفها صحيح بينه بالنفس، لكن مش هو ده الجواب، لأن الجواب إنما يخرج على نية أو على فهم المستمع. الجواب يخرج على فهم المستمع مش على مرادك أنت. إياي تعني؟ الثاني فكر يعني بيقول له أنت تسألنا، وهو العالم صبها على روحه، يعني انت تقصد انا اللي مخلوق؟ قال له مخلوق وخلاص. وهو ظن انه لو خلاص طلع بيها، لكن الامام احمد بن حنبل ما جرؤ. العالم اللي قال اياي تعني وطلع ورتب عليه رزقه، احنا ما نعرفش اسمه، لكن نعرف اسم احمد بن حنبل ونترضى عليه ونترحم. المكاتب اللي خدها الامام احمد بالصبر على المحنه كانت اعظم جدا من العرض الزائل بالتقيه. فاكثر ما يضعف القلب تعلق الإنسان بالدنيا، له أمال معينة عايز يحققها قبل أن يموت، هو ده اللي بيضعف قلبه. ولذلك يوشع بن نون عليه السلام لما خرج قاتل الجبارين التفت إلى قومه وقال لا يتبعني أحد ثلاثة نفر، أي واحد من الثلاثة دول مش عايز. لا يتبعني رجل بنى بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا يتبعني رجل بنى بامرأة ولم يدخل بها، ولا يتبعني رجل له خليفات وهو ينتظر نتاجها. أي رجل له تعلق بالدنيا، إن المقاتل إذا كان له أمل هزم. أهوان اللي يخليني أتعرض لأسنة الرماح، أنا عايز أرجع الجو، وعايز أرجع عشان أبني البيت، وعايز أرجع عشان خاطر زمان النعجتين ولدوا أربيهم وكبرهم ورأس مالي كبير. فمثل هذا يفر من أسنة الرماح. لكن الذي ذهب وخلف كل شيء وراء ظهره، ناسي كل حاجة، هو ده اللي قلبه يكون قويا. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لم يكن عنده شيء يتعلق به أبدا، كان فقيرا ومش خايف من أي مصادرة، ولم يكن له زوجة ولا ولد علشان يخاف عليه ويقول لك مستقبل اولادي واولادي يتشردوا والكلام ده. هو ولم تكن له علاقه باحد من ارباب الحكم، كان عفيفا متنزها، والناس لانهم بيحبوه كانوا بيبعثوا له اموال زكاه واموال سائله يقول له اتصرف هذا ما تعايز بمئات الالوف، وكان يوزعها كلها ويرجع الى بيته بغير درهم واحد. كان لما تراه تحس ان هو رجل حمال ليس عليه سيمة إطلاق الناس المرفهين. والزهد ما لم يكن صنعة حسن، ذكر ابن الجوزي إن بعض الصوفية قال لك المرقع ده أحد العلامات. حتى ذكر ابن الجوزي إن واحد قيل له وشافوه لابس مرقع، قال له ما هذا؟ قال هذا شباك الزهد كشباك الصيد. شباك الزهد يعني اول احمد تشوفه ايه لابس مرقع كده يقول لك الراجل ده من اهل الله، ويجيبه بقى خد مولانا ادعي لنا مولانا. فهو الفضل اللي في جيب اخينا ده بايه؟ بالرؤيتين اللي هو لابسها. فقال له هذه هي الشباك، فاذا لم يكن مع الصياد شباك فباي شيء يصطاد؟ ده كرجل صريح. وصل الامر لان الترقية في حد ذاته مطلوب، كانوا يجيبوا الهدوم الملابس جديدة نوفي ويقطعوها رقع ويعمل الجلابية كلها مرقعة بس جديدة. ليه؟ لان قال لك الترقية ده شعار، لكن مش لازم الشعار ده يكون مهربس، لا مش لازم يكون راس، لا ممكن يكون انسان شيك مرقع متودك يعني. فصار هذا شعارا لهم، هذا هو المنقوط، لان هذا لباس شهرة، هذا لباس شهرة. صار اللبس المرقع علامة على الزهد في بلد ما، لو لبست مرقع يبقى لبست لباس شهرة، وهذا لا يجوز. انما الزهد اذا كان سجية زاهد لان ما معكش، ولا تتكلف ان تستدين او انك انت تعمل عمل مباح لكي تلبس هذا اللبس المهم خلاص. والزهد يكون طعم جدا اذا كان من قادر، لان الفقير اذا قال انا زاهد هنقول له انت مش لاقي اصلا، هتزهد في ايه؟ لكن الغني اذا وجدته زاهدا يبقى زهد له طعم. يعني والله منظر انا لا انسى ابدا لما ذهبت اقابل الشيخ العلامه الامام الكبير الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، وما استطعت الحياة الدخول عليه في موسم الحج لان بيكون عليه حراسه مشدده. ليه؟ لان قال لك الروافض الشيعه عايزين يقتلوه، فبيقوموا يحموه بان يكون فيه دائما امن حوالين الشيخ. فيعني فضلت بقى اسعى في وسائل لحد ما وصلت الى بعض كبار تلامذته، فقال انا ادخلك عليه. فدخلت بقى وانا متصور بقى الدشداشه الجميله وبقى الغطره النبيله والعطر الفواح والبتاع، وهدخل على الشيخ. المهم دخلت الخيمه، فايه فما وجدت احدا، الشيخ فين؟ خرج. فطلعنا من الباب الثاني ندور على الشيخ، فلقيت مجموعه كده حول رجل لو رايته قلت هذا حمال، مش ممكن تعطيه مؤهل الا كده. هدومه رثه جدا الى نصف الساق، لابس شبشب حمام بلاستيك، والغطرة بتاعته ما فيهاش اي هندام، وهو يميل الى القصر وكفيف وبه سمرة كثيفة. قالوا لي هو ده الشيخ. اول ما قال لي هو ده الشيخ انا قف شعري وقف وجلدي لمت عندما رأيته، وهذا الرجل الدولة كلها تحت قدمه، الشيخ عبد العزيز بن باز الدولة كلها من اول الملك تحت قدم هذا الشيخ. تحس بطعم الزهد، دنيا كلها في قبضته، ودنيا كلها من العام المخصوص، ها من العام المخصوص، رجل معه مئات الملايين، ومع ذلك لما تجلس معه على الاكل تراه قليل الاكل، وله طريقة عجيبة جدا في الاكل، ان هو يسمي ويحمد الله مع كل لقمة، كل لقمة يرفعها يقول بسم الله، بعد ما ذهب الحمد لله، بسم الله الحمد لله، بسم الله الحمد لله. وجالس اذا تبعته في المجلس تجد انه ذاكر بصفه مستمره، رجل ذاكر. ولذلك الله عز وجل جمع عليه قلوب حتى المخالفين يحبونه، حتى الذين يخالفونه في منهجه وفكره يحبونه ويعظمونه ايضا، لما جعل الله تبارك وتعالى له في القلوب، وهذه منه من الرحمن عز وجل. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان زاهدا كرجل فقير لم يكن له أي تعلق بالدنيا. فالإمام أحمد لما دخل عمه وقال له اعمل وخلي، قال يا عمي ما بيتي والسجن إلا واحد، فرش أنا في بيتي كأني في السجن، في السجن كأني في بيتي، ما تفرش، طالما حققت العبودية لله عز وجل فخلاص انتهت الدنيا، لأن قمت بمهمتك كما يليق كما ينبغي. فشيخ الإسلام ابن تيمية كان قوي الجناب، لما دخل السجن اول ما شاف المنكرات ابطلها وانكرها. جمعنا مره مع واحد في السجن من المخالفين اللي هم بيقولوا ان يعني الناس الاصل فيها الكفر ولا نحكم لهم بالاسلام لحد ما يظهر منهم ما يدل على ذلك. فلما دخلنا ما صلوش معانا صلاه، طبعا اول ما دخلنا نايمين ما رحبوش بينا ولا أمر عادي على ظهورهم وبتاع. فالإنسان حس بنوع من الجفاء شوية، ان هو عادي يعني المفروض حتى لو حتى بلمعه جوه اول ما قبل اهلا يا زمل ولا اي حاجه ده ما فيش اي حاجه اطلب الله رب فينا عليكم السلام كده والله المستبقى على ظهر. فهمست في اذن الذين ما سبقوني ايه الجماعه دول توقف تكفير امرك اه طيب قلنا بقى من بكره بقى ايه ندعوهم ما تصليش معانا ليه ايه يا جماعه ما تصليش معانا ليه قال يعني الحقيقه البدعه انتشرت والنذر لغير الله كتير والذبح لغير الله موجود وطبعا الاصل بقى الواحد يتحرر دينه وما يصليش لو واحد يشهد بالاسلام. طيب احنا دلوقتي في السجن لا شفتني نذرت لغير الله ولا ذبحت لغير الله وظهر مني علامة تدل على أنني مسلم وهي أنني صليت. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جال المنافق ده وقال لا يعدل فإنك لم تعدل وبتاعك أنخل الوليد أقتله رسول الله قال لا لعله يصلي فجعل صلاته مانعا من قتله حتى قال خالد لا كان كم من مصلي لا يصلي قال إني لم أمر أن أفتح بطون الناس ولا أشق عن صدور. وقال يكون عليكم أمراء وذكر من صفاتهم قال يا رسول الله أفلا نقتل قال لا ما صلوا وجعل الصلاة فارقة بالإيمان والكفر. إذا أنت أول ما تشوفني بصلي أهدول خلاص دي يضغط علامة الإسلام حتى يظهر مني ناقض لهذه العلامة تقوم أنت تقول أنت بقى صحيح كنت جاي الإسلام لكن نقضت هذا الإسلام يبقى أنت مش كده. طيب تعال بقى إيه اعتبرني رجل جاهل وإنت رجل صاحب دعوة حق ادعوني إلى فكر. وبدأنا نتكلم وإذا أبو جهل مسجون بقاله 15 سنة على هذا الفكر ما يعرفش الأدلة تطلع إيه ما يعرفش الأدلة تطلع إيه سميلي الأدلة اللي ممكن تحتاج بيها قلت طيب عشان خاطر إيه يعني نتفق قل لي على الأدلة اللي أنت بتحتاج بيها والأدلة اللي أنت ما بتحتاجش بيها أنا عايز أشده. فقال يعني كتاب الله وسنة الرسول قلت له جميل لم نجد في كتاب السنة هل في أدلة أخرى قال آه إذا كان الصحابي الحاج وأنا على فكرة كنت بصلي وراء الأزهر والأوقاف عملا بقوله صلى الله عليه وسلم صلي وراء كل بر فاجر لكن أنا بعد ما علمت أن الحديث ضعيف